الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله. نستكمل ما بداناه من مسائل الكلام على احكام الوضوء، وقد وصلنا الى الفقره 14 تحت عنوان مسح الرقبه. قالوا اما مسح الرقبه فقد ورد من الروايات ما يصلح للتمسك به. المحقق يقول كلا، بل كل ما ورد لم يثبت في ذلك فيه دليل صحيح على مشروعية مسح الرقبة، هذا يوصله درجة استحباب كمان، لا لكن طبعا فيه يعني فعلا. قال وقد قصده المجتهد الرباني في شرح المنتقى، وقد كان يقطع او قد كان يقع الاجماع بين اهل المذاهب على انه بدعة. تمام؟ طبعا الكلام ده يعني ما ليس صحيحا ولا صريحا، واكثر اهل العلم عن النص بديهيا الكلام بمشروعيه المسح الرقبه ليس عليه دليل، فيقال صاحب الكتاب فات المساله ولا هو احنا مش موافقين بالكلام. راجح ان هو بدعه. نعم، راجح انه بدعه. اما لو انسان مثلا في عرق وتراب على شفه بيمسح من باب ان هو يخفف عن نفسه، لا يمسح. انما كده ياخدها سنه كل ما توضا يفتح رقبته من جهه تمام من الخف، هذا ليس من الهمس. وهيقولون ان الاعداد توقيفي، فنقف على ما ورد به الدليل الصحيح مش الدليل وخلاص. نقف على ما ورد به الدليل الصحيح. تمام؟ النية للنية بعد ذلك يقول اولا توقيف ولا يكون وضوءا شرعيا الا بالنيه لاستباحه الصلاه. ولا يكون الوضوء وضوءا شرعيا الا بالنيه، نية قصد القلب. تمام؟ بيقول لاستباحه الصلاه، لان الصلاه محظوره ممنوعه على المكلف حال الحدث. يقول ولا يكون الوضوء وضوءا شرعيا الا بالنيه لاستباحه الصلاه. تمام؟ ليه بيقول لاستباحه الصلاه؟ لان حكم الصلاه قبل قبل الوضوء محظورة ممنوعة، لأن الحدث حكمه مانع من الصلاة، فأنت عايز تستبيح هذا المانع كيف تفعل؟ إزالة برفع الحدث. تمام؟ فهنا بقى مسألة بما ينوي، هل ينوي استباحة الصلاة أو رفع الحدث أو إلى آخره، أو استباحة ما يستباح ما لا يستباح إلا بالوضوء، أمر واسع ويتوضأ كما أمره الله. تمام؟ ربنا يقول إذا هم إلى صلاتي فاغسلوا وجوهكم. تمام؟ فانا بتوضا قبل كلمة امرني، الباعث على هي امتثال الامر الشرعي. لاستباحه الصلاه رفع الحدث الامر في ذلك واسع. كل الدليل في هذا عموما انما الاعمال بالنيات وبالصحيحين وغيرهما، وورد من طرق باثار. قال في التلخيص لم يبقى من اصحاب الكتب المعتمده رحمهم الله من لم يخرجه سوى مالك. صحيح انما حديث ان الاعمال بالنيات كل كتب المعتمده خرجت على مالك رحمه الله، فانه لم يخرجه في الموطا وان كان ابن لحية رحمه الله وهم في ذلك وادعى انه في الموطا. قال الهروي رحمه الله كتب هذا الحديث عن سمعان بن نفر من اصحاب يحيى بن سعيد فقال قلت تتبعته من الكتب والاجزاء حتى مررت على اكثر من 3000 جزء فما استطعت ان اكمل له 70 طريقا. ويعني دورت في الموسوعات الالكترونيه، دورت على الشبكه العنكبوتيه، صدور حفاظ اكد من هذه الورقات، يعني انت تقف على 3000 بتاع فين حتى فين؟ احنا نقول ده جهد، شكر الله لك وجزاك الله خيرا. لما انت تجمع له غلط وتقع في كلام الراجل ان انت ما حصلتش عدم علم الاسئله في العدد. يقول فما استطعت ان اكمل له 70 طريقا، هذا ما كنت وقفت عليه، ثم ان في المستقبل لابن منده عده طرق فضمرتها الى ما عندي فزادت على 300 طريق انتهت. الشيخ شاكر رحمه الله تعالى عمل تحقيق على الروضه النبيه رحمه الله تعالى، وعارفين الشيخ احمد شاكر رحمه الله محدث الديانه المسلميه، اخر قاضي شرعي بحق للدوله مصر العربيه منذ يعني منذ خلقها لحد ما مات. فكان محدث يعني بجد، كان راجل ليه وضعه، كان يعني اسمه المحدث الدار المصريه الشيخ الالباني لسه يعني نهى كده بين الحديث. تمام؟ يعني عشان تعرفوا مين هو الشيخ شاكر، كان راجل ليه وضعه جدا جدا جدا. ومع ذلك رحمه الله كان يتمنى ان يرى مخالطه ابي شيبه بعينيه خلق اليمنى. موجود في مكتبات صغار الطلاب، الناس حتى مش عارفه تقرا ولا تسمع، موجود عندها انتظار في المكتبات. وده الامر صار ان الشيء بدات ايه 26 مجلد الطبعه الحديثه، يعني لو على الطبعه القديمه ده عايز تقريبا يعني فيه تمام صار ان الشيء بقى 27 مجلد، المجلد المتوسط من 5 صفحات اقل يعني ده ما فيش احفاء وايديك الدين على اخر معاك تمام. ابو الامام احمد رحمه الله، احمد الشافعي كان بيتمنى على الله ان هو ما يموتش قبل ما يشوف المصنف، يشوفه بس الراجل جاب العلم وما شافش المصنف من التمشيات اللي موجود في ايه؟ في مكتبات صغار الطلاب اليوم، انت تقول لما نسيت وما جتش، الموضوع ده الدنيا اتغيرت. فاهم ازاي؟ والتاني برضه بتاع ايه؟ المشروعات الالكترونيه، يقول لك انا قد وقفت على المشروعات الالكترونيه لم يعرض عليا بعض المعامل. سلمني عليه يعني. الحاسب. تتكلم الكلام ده، الكلام ده لو انت في زمن عمر لو قلت به للذره حتى ما بدا اصحاب. تجد به مع السراق والبصوص على كلمة تجيب حط المحارس جناح على كلمة جديدة. كنت تتنافى مثلا بالشهر 70 30 سنة حتى من بلد تتكلم ده انت تطلع ايه عشان تقول وقفت على حديث في موسوعات الالكترونية لم يغلب عليه الحمد لله وكانك انا قريت الموضوع الالكترونية في حالك وانت بتدور في حالك، هو الحاسوب ولا الخازوق ده هو اللي بيدور؟ انت بتدور ولا تفتح ده ولا تبص في حالك؟ مش عارف هو خازوق ولا كلمة عملية كويس؟ ايه صح؟ صاحب قناه ال لا بصيره، صاحب قناه الغيره والنميمه اللي له رائعه من يعني تكلم في اهل العلم، هو هذا كذلك تكلم في اهل العلم. واضح الامر؟ ده لو في حكومه اسلاميه ده يعني يحمم ويدافع وتلاقي في في الشارع العبيط اهو. اه والله تكلمه ازاي ده؟ حافظ المعادله ده انت يعني شيخ الاسلام والمسلمين تمام. النبي لما جه الناس تقدر العلم امير القاهره في زمن تاريخ الحافظ بن حجر اشترى نسخه الاصليه ووديها لها. تعرف نسخه النسخه المطبوعه طباعه حديثه فخمه دلوقتي وزنها قد ايه؟ وزنها بقى 10 كيلو 12 كيلو وطباعه حديثه، يعني الصفحه فيها 30 سطر، السطر فيه 30 كلمه. ده لما مكتوب بالبوط على ورق اللحم بتاع زمان يعني كام كيلو ده؟ اشتريت النسخة الأصلية بوزنها ذهبا، أنت فاهم يعني إيه؟ الناس بتقدر العلم. واضح؟ حول الإمام البخاري رحمه الله بعد ما كتب الصحيح ومروح بلدهم استقبلوه من على مسافة أربع فراسخ ينثرون تحت برنامج الدراهم والدنانير. يعني أربع فراسخ دول مسافة تصل. السكة بالتراب وخلود دراهم ودنانير تعيش عليها لحد ما يروح. متفاهمين يعني إيه أهل العلم؟ تمام؟ وكل واحد فرحان بقى غير ما حدش الدنيا عنده لا توب ولا هو، لا توب ده ولا توب معطول بانجو دلوقتي. حبيبي والله. فطبعا عشان الدول اللي بيتكلم بيها سيدنا حسن خامس الدكتور عبد الفتاح الشرقي رحمه الله لابد ان نجد الوقت، فاحنا اسفين ونسال الله جل ان يرحمهم وان ينزلهم فسيحة جنات اعني الشركاني وصديق حسن خامس لذات يعني. ايه؟ لا وحتى لو سألنا لما قلت له هو مات لما يموت ربنا سهل. بيقول فإذا كان المقدر عاما فهو يفيد أنه لا يثبت العامل الشرعي إلا به. يعني إيه؟ يعني لما بيطلق انما الاعمال اللي هي تبقى كل الاعمال. يعني ايه المقدر الاول؟ المقدر فين؟ ايه؟ هو بيتكلم على ايه دلوقتي الراجل؟ على ايه في النية؟ ايها النوان شرط ايه ونية ايه وصلاة ايه؟ مين قالها دي؟ قول ايه؟ ما هو ايه المقدر؟ انا بس هسأل للعرب يعني ايه مقدر وقول عليه؟ فان كان المقدر كذا فهو يفيد كذا، وايه المقدر ده؟ انما ايه؟ مما يتعلق بالاعمال بالنيات. في حاجة واقعة في الكلام قدرت في ذهن المتكلم من بل إيه ده إيه فهم يعني أنا بتكلم في الشعور كل الكلام يتحول من المضمر إلى الظاهر ده مش عارف فيكون المقدر إنما ثواب الأعمال بالنيات أو إنما صحة الأعمال بالنيات وإنما تقع الأعمال بالنيات إنما تخرج الأعمال من حيز العلم إلى حيز الواقع في مقدرات كثير فهنا يقول إن كان المقدر عاما فإنه فهو يفيد أنه لا يثبت العمل الشرعي إلا بها إيه المقدر العام بقى؟ هذا قلت لك مقدرات خاصة كل اللي أنا قلت لك من أمثلة مقدرات خاصة هل أنت مقدر عام بقى؟ أحسن؟ يبقى هنا عندي فيه فرق للمقدر العام إن أنا بقول كلام يحصل فيه معايا إنما وجود الأعمال بالنيات ده مقدر عام إنما إنما ثواب الأعمال إن وجدت بالنيات ده مقدر خاص إنما صحة الأعمال بعد وجودها ده مقدر خاص ففي عندي مقدر عام اللي هو إيه وجود ومقدر خاص اللي هو الثواب أو الصحة نازل يفهم الكلام المعراض مش عمال تغش كلام وخلاص وتحترم تحترم ما تحترمش يبقى الحمد لله يا عادل هو ده شرح وتتعود حتى عشان تسمع ازاي الشرح عشان تيجي تشرح تبقى انت فاهم اللي قدامك عاوز يسال في ايه وعاوز يوصل لايه تمام فهنا بيقول ان كان المقدر عاما يعني كان تقدير الحديث هكذا وانما وجود الاعمال بالنيات وعلق على كلمه وجود المقدر وكلمه وجود دي عامه يعني كأنه قال لا يوجد عمل إلا بنية هو ده صحيح يعني على هذا الظاهر ده صحيح في عمل بتاع عمل من غير تمام يعني غصب عنه يعني بيخبط كذا حكايه دي كانش يقصد خالص انه عمل من غير تمام بيتكلم وهو نايم اين نيته بيبر والديه وهو كافر اين نيته خاصة في باب الفرق تمام فإن أقول فإن كان المقدر عاما يعني إذا كان تقدير الحديث هكذا أكتب إنما وجود الأعمال بالنيات فهو على هذا التقدير يفيد أنه لا يثبت العمل الشرعي إلا بها طب إذا دخل الشرعي في الموضوع مفيش حاجة مفيش حاجة دخل ما تقول عنه طب وصف موجود الشرعي ده عام ولا خاص؟ إذا هنا حمل العام على إيه؟ من باب ايه؟ ان الذي يعني الذي يعرف من معهود الشرع لا يتكلم عن اشياء يعني عن وجود مثلا بنايه ولا على حفر مش عارف ده عن اشياء مشروعه يبقى هنا انما الوجود الشرعي اللي هو موافق لاوامر الشرع او نواهيه او شروطه او كده تمام فيعني انه لا يثبت العمل الشرعي الا به ده ممكن توجد الصلاه بس ليها دي شرعيه ممكن تقول الصلاة في الصورة بس من غير وضوء دي صلاة ممكن تقول الصلاة في هيئتها كاملة لكن إلى باستقبال القبلة مع العلم دي شرعية وعدم المانع دي شرعية لا دي من جهة الوجود وجدت إنما هي نقول دلوقتي فإذا كان المقدر عاما فهو يفيد أنه لا يثبت العمل الشرعي إلا بها يبقى لا يثبت العمل الشرعي المستوفي للشروط المنتفي للموانع في باب الثواب إلا بذلك كتير عليكم لحمة يقول إن كان خاصا فأقرب ما يقدر به الصحة أو فأقرب ما يقدر صحة يبقى مبتدأ وخبر فأقرب ما يقدر صحة يبقى أنا دلوقتي عندي مقدر عام ومقدر خاص مقدر العام الوجود مقدر الخاص الصحة الأجل كذا هنا أعرف حاجة تصيبها فين اللي يخص اول حاجه وانا بتكلم في الاحكام الفقهيه صحيح وبس تمام انا احول الايه للمعنى الطريقه يقول وان كان خاصا فاقرب ما يقدر به الصحه او اقرب ما يقدر صحته الى في ذلك يبقى انما صحه الاعمال العاميه تمام ولو قدرت عنا ان وجود الاعمال في الوجود الشرعي مشروط خاص قال في الفتح فتح ايه لا لا لما يقول في الفتح بس يبقى فتح تمام انما فتح القريب وفتح الخشب قال في فتح وقد اتفق العلماء على ان النية شرط في المقاصد واختلفوا في الامساك تعرف ان الامام صديق حسن خمسه كان عشرين يبقى هو بقى في النية جنوش كان في ذلك الله يا مك بس ولا بيجي عشان تعرفوا هيبة الناس في التنائي كله وسمعة أهل العلم بالزمن الصعب ده انت فاهم؟ هو إمام مش من زمان قوي صديق حسن خان بس برضو كان طباع صعب في وقتهم تمام؟ هو قد انتفق العلماء على أن نية شرط في المقاصد واختلفوا في المسائل أن نية شرط في المقصد مقاصد العبادة هو إلى الله سبحانه وتعالى اتفاق العلماء على أن نية شرط في نية العبادة واختلفوا في الوسائل تمام؟ نقول ومن ثم خالفة الحنفية وعلمهم الله اشتراطها للوضوء لأن عندهم وضوء وسيلة مش عبادة مش مقصد نعم عند الجمهور الوضوء مقصد ولا وسيلة؟ وطبعا حنفية أو وسيلة لأن الجمهور مقصد يعني هي كده مش محتاجة فكرة أو يعني إيه دليل إن الوضوء مقصد؟ تردد وثواب عليه لما انا فكرها فرة براسي ان واحد وكده مش محتاج حاجه. قول رد ابن القيم رحمه الله على الحنفيه رحمهم الله باحد بواحد وخمسين وجها بواحد وخمسين وجها في اعلام الموقعين تدل عليه على اشتراط النيه في العباده وخصوصا الوضوء. وقد نزل القول بفرضية النية أو نزل القول بفرضية النية إلى الشافعي رحمه الله ومالك والليث وأحمد وإسحاق نعم وأحمد إسحاق بن راهويه رحمه الله من جميع. تمام كده يبقى النية هنا إيه؟ شرط وهذا المذهب الأكثرين خلافا للحنفية الذين لم يجعلوها شرطا في باب الطهارات لنظرهم إلى أن الطهارة وسيلة وليست مقصدا. تمام سواء في الأغسال أو في الوضوء. فكان في الأفكار في الظهور عقل ماشي كده خلاص احنا مطلوب انه يدلل مية الأعضاء دي علشان يناظر الأعضاء في الصلاة. فلو ماشي كده وهو جنوب أم واحد كتير عبد الله عوب صل الجنابة فرشا تمام واحد بيتوضأ وهو داهم يعني ايه بيغسل سنان عمر مطلوب من رسول الله نفسه بيستكشف بيغسل وشه مش قال هو بيغسل بكى خلص الوضوء ما كانش دماغه خالص من الوضوء ولا خسر داهم خلاص اهو انا ليه نتيجة تمام. فهم بيعدون الوضوء للصلاة زي المشي إليها. إذا قمت من الصلاة عفوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ما هو السعي ده وسيلة ولا مقصد؟ وسيلة يبقى لازم تمشي ولا ممكن تركب وممكن ما تمشي ولا تركب أنت في مسجد معتكف خلاص أنا حتى الصلاة ولا همشي ولا أركب أنا قاعد إذا نودي للصلاة فيها أنا إن شاء الله خير في المسجد ولا لازم أطلع شوية ولا عشان ايه هو واسعة عشان احقق كتاب الشرع ده دي وسيلة تمام فهي معصية معصية فتحصل بالمشي بالليل المهم ان انا بنقل من بيتي للمسجد خلاص. فهو الحنفية بيقولوا دي زي المشي هنا المشي مش عبادة مجردة وسيلة بتوع محضة الى عبادة مجردة تمام. انما الوضوء احنا قلنا الواضح من كلام اهل العلم في التوصيف الشرع الوضوء ان هو مقصد مش وسيلة هو عبادة مش وسيلة اليه. يعني يا شيخنا لو وقع في طلع صح قوي وطوله طلع ما يعتبرش لسه في غسل كده طبعا وحتى لو بيتسع عشان الدنيا حر تمام هو طول مرتاح خالص عن الجنابه تمام وليه بس طوله طلع حدد وخلاص ده انا شغلت على الحنفيه الكلام ده تمام. طيب انت كده فائده على مدخل باب النية من النية 14 او بين 14 و15 كده. واتفقوا على انه لو اقتصر على النية بقلبه أذن واتفقوا على أنه لو اقتصر على النية بقلبه أذن بخلاف ما لو نطق بلسانه دون أن ينوي بقلبه بخلاف ما لو نطق بلسانه دون أن ينوي بقلبه. وذلك معنى قاله وزير الكبيرة حمدين شيخ الإسلام ابن تيمية وقاسم للحديث إنما الأعمال النية. ممكن الشيخ ينطق بإحسان وهو مش ناوي زي اللي ينطق خطأ واقف في صلاة المغرب يقول نويت أصلي الظهر أربع ركعات فاضل عن أي حاضرة مستقبلة سرا مش عارف الله أكبر وبيصلي العصر وصلي المغرب هو ثلاثة مش أربعة وجهت في السر تمام. يروح هو في المغرب وعمال يهلوس في الكلام ده مش معنى هو بيتصور كده بيمنى يعني قلنا هو يصلي الظهر أربع ركعات سرا قضاء مستقبلا الله أكبر. اللي انت بتقوله ده كل ده ملوش معنى اصلا. ولو نواه بعقد القلب ساعة ايه ما تبعتش المكان. يقول ولد الخطا في اللفظ دون قصد القلب فانا ناوي المكان وبحرك قول الكلام فكده تامل المعقد صحيح. انما انا فعلا عاقد النية لان انا افضل من ده ان هي الظهر قضاء اربع ركعات سرا مستقبلا ان الله ده انا فعلا اصلا كده حقيقة ورحت مصلي اربع ركعات دول مش مدرك ولا الظهر الظهر ما صليته خلاص يبقى انت كده تلعب في الشارع كده ده. طيب يبقى احنا قلنا ناخد في الاجماع من هنا وزير ابن هبيره رحمه الله شيخ الاسلام وابن قاسم ولا دين الاجماع من خلال حديث او مستند هنا وخلاف المتأخرين ما يضر وخلاف المتأخرين يعني بعض الناس اشترى مطلق ظاهرها من المتأخرين له شرط أو وجوب وخلاف المتأخرين لا يضر من احتضر الإجماع في عهد السلف وقال ابن قاسم محل النية في محل النية في القلب إجماعا محل النية في القلب إجماعا فلو فقه الناس مثل هذه المعاني من اول ما يفهم يعني الطهاره ويعني النية فهي لا نفسه ولا وسوسه مش عارف انا قلت ايه وحسيت ان انا بقول ايه وحسيت ان انا سيبك ركب نفسك بالوسوسه دي فهم الناس ان هو انا بدخل للنطق بالنية خالص في الشغل. نعم لا ليس ذلك نطق باللسان بدعه. معلومه شيخنا المتاخرين اللي قالوا باللسان ده بعض المتاخرين الحنفيه قالوا يسن التلفظ بها قال الشيخ الخالد هو بدعه ولا يعرف بكلام السلف رحمه الله. فصل استحباب في مستحبات الوضوء ان ينام استحباب التثليث. قال مستحب التثليث وجهه ما ثبت في الاحاديث الصحيحه انه صلى الله عليه وسلم غسل كل عضو ثلاث مرات وبين ان الواجب مره واحده. طيب التثليث ده سنه متفق عليها ولا اختلف فيها؟ نعم متفق عليها مفيش خلاف في استحباب التسليم. بتقول ايه؟ ومفيش حد يخالف؟ قال لا من الكفر مش من السنه. هو مش عارف بتقول اتفق ولا امسك عليك السنه ده كده بالظبط كانك عايز تعمل جزيره ولا مين او اكتر شويه. في خلاف استحباب التثليث ولا لا؟ حد وقف على خلاف في هذا المسألة من الإخوة المباحثين؟ عشان مش عرضوها على الناس بس شوية أنا بكلمك استحباب الوضوء أهو تمام؟ استحباب التثليث ثابت بالإجماع. قال ابن القيم الحنفي المصري رحمه الله ومنها أن سنن الوضوء التثليث في حق كل واحد بالإجماع. وقال ابن رشد اتفق العلماء كذا وكذا ومنهم ان الثلاثه مندوب اليها تمام. وقال سند بن عنان لا خلاف في ثبوت فضيله التكرار. قال الترمذي والعمل على هذا عند عامه اهل العلم ان الوضوء يجزئ مره ومرتين افضل وافضل الثلاثه وليس بعده شيء. وكذا اعتاه معاذ البر وابن حجر الهيثمي والصنعاني والشوكاني تمام. قال الشوكاني رحمه الله وقد قدمنا ان التثليث سنه بالاجماع وهذا في الاعضاء المغسوله. تخيل جميل قوي الشوكاني رحمه الله يقول وقد قدمنا ان التثليث سنه بالاجماع وهذا في الاعضاء المغسوله. ليه ده في خلاف فين؟ ها؟ عن الراس. هل يسن التكرار ولا لا؟ قل في غير الراس لان الاحاديث الوارده لتثليث سائر الاعضاء وقع التصريح فيها بإفراد مسح الرأس ولا تقوم الحجة بما ورد في التثليث. لأن الأصل التكرار ولا العدم؟ أصل العدم ولا لون ترجمه إلا بدليل يعني أنا ما كررش إلا بدليل. فإذا جاء الدليل في الوش الوجه يعني أكرر في المضمضة في الفشاء أكرر في غسل الذراعين إلى المرفقين أكرر في غسل القدمين إلى الكعبين أكرر إن ما جاليش نصا في تكرار المسح بالرأس إلا في رواية حسنها الشيخ الألباني وبعض أهل العلم كأصحاب الشذوذ يعني تأني داوود رحمه الله من حديث أبي بن عثمان بن عفان أن أباه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فمسح رأسه ثلاثة فقال وهي على صحتها ممكن الفعل احيانا يعني ممكن ما يبقاش السنه الثابته في الايه في مثلا راس الدرج راس مع الاثنين يا شيخ نعم راس مع بعض مع بعض يعني اسالك كده في مساله الترتيب وحطها ليه بين الفرائض والمستحبات عشان كده قال واما الترتيب فمن جمله ما استدل به القائل بوجوب الترتيب ان الايه مجمله وقعت حصل ان الايه مجمله باعتبار ان الواو لمطلق جمع على اي صفه كان مرتبا او غير مرتب يعني فبين النبي صلى الله عليه وسلم للامه ان الواجب من ذلك هيئه مخصوصه هي المرويه عنه المرتبه وايضا الوضوء الذي قال فيه لا يقبل الله صلاه الا به كان مرتبا والحديث المذكور ان كان في جميع طرقه مقال لكنها يقوي بعضها بعضا ويؤيده ما اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه وغيره مرفوعا الى عن ابي هريره عفوا ان النبي قال اذا توضا ترسل له بما يهديكم او بما يهديكم هذا الحديث صحيح يبقى احنا هنا بنقول ايه الترتيب قرر الشافعي في الادله الكبيره الترتيب قرر الشافعي اخيرا وجوب الترتيب لاعضاء الوضوء قرر الشافعي اخيرا وجوب الترتيب لاعضاء الوضوء مقدما لما قدمه القران ومؤخرا لما اخره خلافا لقوله الاول في النهي وطبعا الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في تمام بين الصلاه وجاءت في حكم الترتيب معتمدا على كلام الشوكان رحمه الله تعالى في النهي في النهي ما اول ما كده رحمه الله تعالى تمام لكن استقر كلام الشوكاني نفسه اللي انت خدته قلت الكلام على القول بالمفهوم في مسائل كثيره جدا جدا الشيخ الشوكاني رحمه الله كان يعني نوعا بفقه الشيخ الالباني كان نوعا بفقه الشوكاني جدا تمام واحيانا كان يعني يعبر عن كلام الحاكم الظاهري بس الشيخ هو الظاهري هو الشوكاني اكثر لذلك حتى تلاقي الشيخ شاكر معنى او معنيه بايه؟ تاريخ الكتاب ابن غير روضه تلاقي الشيخ الالباني او تاريخ الروضه مفرد مكتوب مطبوع تمام؟ فهنا الحاجات دي يعني ايه؟ الشيخ نصر الدين رحمه الله تعالى يعني لم يكن الله اعلم يعني من خلال استدلاله هو يعتبر كلام من الشوكاني كلها عشان انا مين عشان صاحب التوقيعات والاختيارات الفقهيه من اهل اليمن عمل رساله في اختيارات الشوكاني بين فيها القديم والحديث والمتاخر والتردد عن الشوكاني من خلال كل الصوره كتبها الشوكاني. الشوكاني كان من حسن مؤلفاته رحمه الله تعالى هو كان بيؤرخ الفتاوى والمؤلفات اي كلمه كتبها الا التاريخ المتاخر فده يستاهل جدا انك تطلع مع الدراسة تشوف الاول فين والاخر فين والمتردد ايه والكتاب ايه فحاجه يعني نوعا ما. طبعا زي الكلام ده كله عشان المناهج نجري زي ما اتخيلنا طبعا دكتور صار الصيدلاني كان في لابد خليك في الصيدلاني كنت محسوب حتى ليه بس الناس الشرح مش مذاكر يعني ربنا يحفظك فاحنا قلنا دلوقتي ايه؟ ان اقرر الشوكاني خير وجود ايه؟ ترتيبه ده من الجمهور رحمهم الله تمام؟ واستدلوا بادله لطيفه جدا منها ان الله سبحانه وتعالى ادخل ممسوحا بين مرسولات ولا تخرج عن النسخ في العربي. العرب ان في نص حاجات تجينا كده لشان بعضها لان بعضها وبعدين حاجات مختلفه تجي لها بلاغه في الهند. ها؟ لا مش متاخر احنا دلوقتي ادخل ممسوحا بين مرسولات اللي هو ايه؟ اذا خرجوا الى الصلاه فاغسلوا وامسحوا واغسلوا تمام؟ يبقى احنا نقول دلوقتي اغسلوا ايديكم وايديكم اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم وارجلكم واغسلوا على طريقه النص. ايه؟ انا ما قلتش الراجل العرب انا بقول ادخل مغسولا ممسوحا بين مدخولات ده خروج على النسخ العربي. النسخ العربي ان هو فيه مغسولات مفتوحات هيرص كل مغسول على بعضه وبعدين يجي مغسول لواحد او يطلعه قدامه ويخرجوا كلهم مره. وهذا لا يلتجا اليه الا لايه؟ لمقصد شرعي الخلل بالنسخ العربي في الكلام ده مش كده او على المعهود العربي في الترتيب مش من كلمه صح دي في خلط. يعني مثلا ادب القصه في الكلام العربي كله من ساعه ما العرب كلموا عربي لحد النهارده كل قصة في الدنيا بتجيب المشهد الأول المقدمة للحدث العام، تعريف أفراد القصة، الأحداث، ماشي ماشي ماشي، دول القصة ودول موضوع الخاتمة خلص. ده بناء القصة أصلا في الأدب العربي، نحن قوليين تمام؟ تمام؟ إنما إن القصة تبدأ بالمشهد الأخير وإن قبلتم نفسا فقد رأيتم فيها حتى ما يمشي يمشي ويقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن ترفعوا بصرة، ده المشهد الأول. دي خروج على العموم العربي بأدب القصة، أيوه عشان ما تعرفش أنت شفتوا معقول بس تتكلموا وأنتوا يعني جبتوا آخر المراحل يعني بالعربي، لا في العربي الفصيح المعجم ما يخرج على راسك القصة في الأدب العربي، مش كده وخلاص. تمام؟ برضه التشوف السامع زي اللي أخبر ما كنت دلوقتي يقول لله المثل الأعلى، طبعا ما حدش يقول فلان بيقول أنا بس بقرأ القصة، شوف أفلام الأكشن يبدأ الفيلم معركة مع بعض منهم وفي بعض، إيه يا جماعة في الموضوع ده جدا في الموضوع من أول دولة، شوف في تشوف إن أنت واخد القصة من أولها لآخرها. تمام؟ فالقرآن أول كتاب في الدنيا عرض القصة الظلم، قبل الحدث عالم في عذور وفي القصة فوق، وخلاص الدنيا متطرفة ونطلع نروح فيها. طب مين الطريق؟ طب عمل ايه؟ طب ليه الاكل؟ طب ليه السمكه؟ طب ليه مش عارف البقره؟ جاب القصه من مشهد صعب. وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما ايه؟ ان كنتم تكتبون فكنا اضربوه ببعضها. تمام؟ كذلك يبكي الله المرأة. ده اخر حاجه. وإن قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره. دي بقى ركز من اول كلمه بكلمه. فالخروج على النسخ او نسخ المعهود العربي في الكلام مش معمول كده وبس، ليه مقاصد شرعيه. ففي آية الوضوء خروج على نسخ المعهود العربي أو على نسخ العربي في ترتيب الكلام مؤخرا مسروعا بين المسلمين. هنا ما اتكلمش عن مسألة الموالاة. وهنروح إلى كمان عشان نكمل المسألة دي. التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين. التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين. حكاه النووي رحمه الله ونقل عنه ابن القاسم. وقال الشربيني في بيان أحكام التفريق في مواضع الوضوء: وأما اليسير فلا يضر إجماعا، وأما اليسير فلا يضر إجماعا. وأيضا قال: واتفقوا على أن الترتيب والموالاة في الطهارة الصغرى مشروع، ثم اختلفوا في وجوبهما. واتفقوا على أن الترتيب والموالاة، حتى لسقط من كلام الشوكاني في الروضة وكلام صديق الحسن كان في الدرر، واتفقوا على أن الترتيب والموالاة في الطهارة الصغرى مشروع، ثم اختلفوا في وجوبهما. قال القرطبي رحمه الله: والصحيح أن يقال إن الترتيب متلقا بوجوب، ذكر قال الثاني إجماع السلف فإنهم كانوا يرتبون. والصحيح أن يقال إن الترتيب متلقا بوجوب نقط في كلا، والثاني عشان اختصر عبارة يعني إجماع السلف فإنهم كانوا يرتبون. وإحنا قلنا إن الكتاب يختار وجوب الترتيب هو الرابح على آخر قولين والوفاق للجملة. وأما الموالاة فالأشهر أيضا أنها واجبة، لحديث خالد بن عبدان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بها. لا خلاص خلاص كده قلتولنا حد النام كده مرة كده. هنقول دلوقتي والموالاة واجبة على الراجح، شوفوا اختلفوا في وجوبها. هنقول والموالاة واجبة على الراجح لحديث خالد بن عبدان أن النبي رأى في رجل رجل يصلي لمعة قدر الدرهم لا يصيبها النهر. فأمره بحالة وضوء وصلاة. صح شيخ الألباني رحمه الله تعالى في الرواية، هو ظاهر في القول وجوب الايه الموالاه، انه قال له عيد الصلاه تاني والوضوء، قال له شفت رجلك بس ما. ولو كان الموالاه ليست واجبه لامره بغسل القدم فقط. ثاني عشر اقاله الغره، قال واقاله لا ليس عن غير بس الكلام من الدقيق، قال بالدقيق العيد وهو خليق باي صحه اذا تنضبط وكتبه بملايين، هو خليق بأي صحة. وقد حقق الكلام على هذا الشيخون العلامة الشوكاني في شرح المنتقى في إطالة الغرة، بيقول إطالة الغرة والتعجيل عندها من الايه المستحبات كمان، ولثبوته في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محددين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نقول أن المحققون من أهل العلم على أن عبارة فمن استطاع إلى آخره مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، كلام أبي هريرة مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فرس بني او اسود او من اي لون كان غير الابيض، لما يبقى في وجهه بياض يسمى بدل في وجهه ده غره، تمام، باي قدر كان. ها والبياض في القوائم سواء كانت اليدين او الرجلين، والاماميه اسمها يدين والخلفيه اسمها يدين. يعني شفنا بالنسبه للايد دي ما فيهاش غره، ما هنقول لو لا يبقى فيهاش غره، اليدين فيهم تحكيم، وخصوصا نقول في القوائم او الرجلين، تمام؟ نعم. التحديد يشمل الرجلين والقدمين. نعم. قلنا ان الكلام ده مطلق، فبقى دلوقتي الكلام فين؟ في مساله طلب الغره والتحديد من كلام النبي لا شك في المشروعيه. تمام؟ واللي يؤكد الادراك ان هذا ليس من السنه طلب الغره والتحديد، لان طلب الغره غير ممكن اصلا في الوجه. انت مقوم بغسل الوجه جميعا من ملابس الشعر المعتدل الدرك من شحم الاذن الى شحم الاذن، هتروح فين؟ انت استوعبت الوجه غسل، هتوزن فين بقى؟ لا يكون ذلك الا لمسح العمق، تمام؟ وقد قال شيخ الاسلام من ترك مسح العمق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء. من ترك مسح العمق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء. ونأتي بباب إطالة التحتيل اللي هو يعني تجاوز المرفق حتى يمعن في العضد مش يشرع، يخش بابه وطوله شوية ويتجاوز الكعبين حتى يمعن الساق، يعني مش يشرع يخش جوه فوق، تمام. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه رواه في صحيح مسلم أنه احتمى أن يتوضأ، فكان إذا غسل ذراعيه غسلهما إلى الآباط حتى تحت ظهره، وإذا غسل رجليه غسلهما إلى منتصف الركبتين حتى عرش الركبة ودخل في نص الركبة. فبعض التابعين يتجسسون على أبي هريرة فقالوا ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ قال أنتم هنا يا بني فروخ كنت أرى مكانكم ما توضأت وضوئي هذا. طب لو سئل يخبيها ليه؟ ده تأويل شخصي هو شايفها كده في حساباته هو، تمام؟ أنتم ها هنا يا بني فروخ لو علمتم بمكانكم ما توضأت وضوئي هذا، سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحية من المؤمن ما يبلغ وضوء، فأنا عايز ألبس بزيادة بقى، مش هبدأ بقى أستوعب حاجات لحد الكوف وأثبت لحد باطن ولحد ولادي بقى، بس مش واضح يعني دلوقتي الله تعالى. الحمد لله أن رحمه الله تعالى في إشكالية قبل ثانية في الفتح ممكن تقابل الناس في الشطر من المساجد، تمام؟ إلى ما بعض أهل العلم قال هذا من مفردات أبي هريرة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو مردود من وجهين. حافظ يقول هو مردود من وجهين، أولا أنه الآن يعني يتفرد به أبو هريرة بل رفعه عليه عبد الله بن عمر ولم يسبق لفظا بواحد، تمام؟ الثاني يقول أنه لو كان سنة ما بلغها نعم وكان سنة تبدأها وهو يقول وهذا موجود مرفوعا في رواية مسلم رواه أبو هريرة مرفوعا في رواية مسلم من فعل النبي. نرجع لرواية مسلم من فعل النبي من لفظ أبي هريرة يقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي وضوء النبي فغسل مرفقيه حتى أشرع في العضد وغسل رجليه حتى أشرع في الصلاة. بس مش خايفين من كده، خايفين إن أنت تعدي الركعة بس لعدي نص ركعة أو ركعة وتغسل بعد المرفق لحد ما تمس شعر تبقى من تحت. إيه ده النبي عمل كده؟ يبقى إحنا قلنا المرفوع من كلام النبي الشغل اللي أنت ظننته من فعل أبي هريرة فغير حاجة، وكلام النبي صلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل كلام أبي هريرة وصل فعل النبي حاجة تانية خالص. اللي هو كان بيعمله ده الإطار المبارك كان مستخبى بيه رواية مسلم. يعني السنة يا شيخنا اللي هو أقل من منتصف الصف مثلا أو أقل بكثير، ده هو يعني يشرح مجرد شروع في العضو يا دوبك بس يعني قد مرتين كده بس قد إغراق أو إغراق تمام؟ وكذلك في يد السنة في القدم برضه يعني دي عادي كعبة بس بإغراق صباع وصباعين مش كتير يعني. استحباب السواك قال وتقديم السواك استحبابا وجهه الاحاديث المتواتره من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله ليس في ذلك خلاف. لما خلاف هنا احسن خلاف الوجوب مش الاستحباب، ده استحباب وزياده خلاف في الوجوب تمام. وعامه اهل العلم ما خلا داوود بن علي الظاهري بيقول ايه استحباب السواك. قال ابن كرجة قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك حتى كل صلاه، معناه لولا خوف الحرج لجعلت السواك شرطا للصلاه كالوضوء. وقد ورد لهذا المخلوق احاديث كثيره جدا وهي دلائل واضحه على ان الاجتهاد النبي مدخلا في الحدود الشرعيه وانها منقطع بالمقاصد وان رفع الحرج من الاصول التي بنى عليها الشرائع. إن يعني بقول دلوقتي دلائل واضحة لاجتهاد النبي مدخل في الحدود الشرعية، دي مسألة أصولية طويلة فممكن تدور عليها تبقى بقى يكون زي كده تكرره مش مهم المسألة بحث صغير يعني ممكن يجي 200 وبس كده صفحة ولا حاجة وخلص الموضوع تمام؟ اجتهاد هل اجتهاد النبي مدخل في الحدود الشرعية؟ هل لاجتهاد النبي مدخل او هل يصح او هل يبتهي النبي او هل يرد عليه الاجتهاد؟ هذه صفه تعجبك هل ترى انا محرك البحث العام هل ترى كتائب كثيره جدا جدا من اللي هو في الصريعه من الانترنت بسيطه خالص تقول مقال بتاع ولا يحصل يعني تجيش بقى مثلا رساله دكتوراه يعني بس حاجه انت فهمت ايه اللي بيتقال في الموضوع تمام؟ وتدي برضه رفع الحرج في الشريعه ماشي؟ وانا بقول لك عشان تعمل اللي هتستفيد بيه، لما انت ممكن تلاقي 10 اسئله دكتوراه في الوقت العربي الشريعي، ثلاث دول اللي يدخل خزينهم ودول اللي يقوموا يبقى كده، ولا هتنفعك. انا بقول لك البحث اللي اقراه علشان تنمى في الشغل تحت ايدك يعني. في بعض الناس بيتعامل مع الكمبيوتر ومع اللاب توب زي ما بيتعامل مع الصحابه، ان اي حاجه عمال يلم وخزن خلاص هو بيجي يخرج عمال يقعد. تيجي تخش الكمبيوتر بتاعته دخلت البيت جوه مش عارف دخلت منين وطالع فين وكل الدنيا متهويله كده، هو ده دماغه عامله كده بالظبط. يعني هو دي صورة لدماغه من جوه. قول قول الرب في صفة تسلكه صلى الله عليه وسلم يقول اعد كأنما اجتمع كأنما يتهوع. وده ايه؟ لفظة تحت صدر الايه؟ تهوع اللي هو الاعد كإنسان مقبل على التخلق. لما حد يجي بالصورة بتلبس لسانة الآن لسانة هترجع هتعمل كده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تسوق مرر السواك على لسانه لحد ما إيه يلبس أهل الزور خاص إلى الأمام سرع لسانه صلى الله عليه وسلم. طبعا شو تعمل إذا تروح مثلا يعسكرنا كده لو حاطط الخشب اللي معاه الجبهة كده ده السواك. السواك ده مع النبي صلى الله عليه وسلم كان سواك مندى قوي دايم مفيد حتى لو كان ناشف ليه شعرات ناقص. لما تجيب لي حفريه وشيلها في جيبك تمام محتاج ان انت تتباعها تبع المتاهل الاوروبيه هناك ونفس السنه السنه ايه وتتعلم تشكل ده وتسوى وده في ناس كتير زي ما قلت لك يعني فعلا مش نظيف فعلا ريحته وحشه لو السواك نفسه اللي معاك ريحته وحشه ما تضيف منك ازاي ترى جزء توسك وسنك واضح. السواك ليه فرق وليه اتيكيت خاص كده يعني انت توصي حته كده بطريقه معينه يعني قرار 2 سم كده الشعر الشعر طويل تنضغه مغرب الرفض كده تحطوه في المية وبعد كده تنضغ يومين ونروح عصير كله ونعملهم غير كده وخلاص وكبيرة يومين الموضوع لأن طبعا فضلات الاستواء بتدخل جوه بتعمل ميكروبات وتبقى عديدة الأمراض فأنت تقص وتيجي وتعمل غيره لحد ما الاستواء يخلص معاك أسبوعين حلوة إنما استواء ورشه من يوم المفروض خلاص يعني بتجيب له مدير عليه العقد إن هو يسافر الأولاد بعد كده تمام وأفضل من ذلك كل فرشة سناب وخلاص وخلص القصة فرشة سناب طارت في شنطتك ولا معجون ولا حاجة ولا عند الحوض عندك والنبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل بيته وبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم كلما قام من النوم شاغل وشاغل يشوط وفاه بالسواك صلى الله عليه وسلم كلما قام إلى الصلاة كلما قام إلى الوضوء على طول السواك ده موهم يعني مشروع حياة ضافر تمام؟ ما ينفعش طالب علم أبدا أبدا لو بيدرس كتب يعني المخاوي المحترم ده مفاجئ يعني كان برضه مبتدئين ما رحناش بعيد قوي بس بنقول إن أنت تظهر عليك أثر الطلب تمام؟ شغيل جدا والكلام ده كتير طالب فين يجي يسألني سؤال أنا مش قادر أجاوب مش عارف الجواب جنبي بيسألني وأنا أروح أطلع من غير فهم فده ملاهي إحنا رأينا أهو وما كنا معذبين حتى نبع طرف الله اللي هيجي نعمل أبعد وأشعر ونحب وأكبر حريته تمام؟ فأنت غير إنسان وكيف أنا مش مطلوب منك حاجة وحشة قلت هاتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعرف المجيب برائحته صلى الله عليه وسلم يعني أنا والله جاي مرة أرجع من صف أول صف تاني مش طايق إيه اللي جنبي بوق مش حاجة تانية مش عايز تلاقي أصابع رجليه مثلا يعني حاجة صعبة جدا تمام واللي تيجي تكلمه بقى يقول لك الأدلة يا عم الأدلة ده راجع عنك روح سجنان واضح محمد صلى الله عليه وسلم كان طيب رايح قل أكثرت عليكم السواك أكثرت عليكم السواك وقال ما زالت لي يصيب السواك حتى خشيت أن أحيي أسناني خوف على طبقة مين لا تخرج تتآكل تماما ما زالت لي يصيب السواك حتى خشيت أن أحيي أسناني حتى أخشيت أن أدرك أبقى بدلاتير مش بسنان بقاش فيه سنان أصلا تخيل أنت ده الموضوع ده لما تبقى أخر يقول لك الدنيا وما عندناش تسول بالعرض ولا بتقول لك تسول برجلك بس لا تفصيلات وبالشمال لا باليمين وابن القيم قال وابن تيمية قال في الآخر منظر ما عندنا ربنا صحش قال لا يليق أبدا لطالب العلم أن يستكثر من حجة الله عليه وبعدين يبقى إيه مكلما عمال يحوش كلام في الكلام وخلص من ذلك تمام فطيبه طيبة النار في الدنيا قال وقول الرب في صفة تسوقه يقول اع كأنما يتهوع أقول ينبغي للإنسان أن يبلغ باستواء أعلى صفة فيهل البلاغ من الحلق والصدر والاستقصاء في استواء يذهب الكلاع ويصفي الصوت ويطيب النكهة يعني النكهة رائحة الفم خاصة نحن ما نعرف الطعم خالص ولا الطبيخ ولا الكلام ده كله رائحة الفم خاصة بس تمام زي ما بيجي في حديث ايه؟ في حديث معز قال استنكبوا اي اطلبوا رائحة الفم انظروا يعني فيها اثر خمر ولا حاجة كده تمام؟ غسلوا اليدين الى الرسغين عشان نروحوا بالهم بيقولوا غسلوا اليدين الى الرسغين ثلاثة قبل الشروع في غسل الاعضاء المتقدمة الرسغين فين اللي هو مفصل الكف مع اتصاله للساعة ده اسمه الرسغ مكان الساعة كده شمال ويمين المفصل نفسه تمام قال وغسل اليدين الى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الاعضاء المتقدمه لحديث اوس بن اوس الثقفي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فاستوكف استوكف يعني ايه غسل اليد الى نهايه الكفين فاستوكف ثلاثا حديث صحيح عشان الباني بصحيح ولا النسائي اي غسل كفين اخرجه احمد والنسائي رحمه وثبت في الصحيحين من حديث عثمان قال فافرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما وثبت نحو ذلك عن جماعه من الصحابه يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم معنا كان السواك يكتبهم بسرعه فاذا الاولى سنن فاتته اجمع العلماء عليها مش هنلزمه بالمتابعه دي على الاقل المجمع عليه ما ينفعش انك تفوته فائده واحد أو تفوائد هذه الخمر إذا أراد المسلم الطهارة فيستحب له التيمم فيها وعليه إن عقد الإجماع لا مش لازم تترك الشغل دول حكاوا مع عبد البر وابن خدانه وحافظ بن حجر والنووي والشوكاني والعيني ومقتدى بيمينهم حديث عائشه رضي الله تعالى عنها كان يحب التيامن في تنعمه وترجله وطهوره وشأنه كله. تمام؟ فإذا اثنين جواز تقديم اليسرى اجماعا. يعني واحد بيتوضا فبدا بايده الشمال جائز بس السنه خلاف كده بالاجماع. الجائز يعني ان يؤثر في الوضوء فوق الفضل. جواز تقديم اليسرى اجماعا اجمعوا على انه لا اعاده على من بدا بيساره قبل يمينه في الوضوء. اجمعوا على انه لا اعاده على من بدا بيساره قبل يمينه في الوضوء. حتى النووي وابن عبد البر رحمه الله تعالى وابن العربي وابن قدامه وابن تيميه خلافا للشيعه يعني يجيبوا التيمم. الشيعه يجيبوا التيمم راح بدا باليسار عن الشعر وضوء طافي. فاذا ثالثا مشروعية تخليل أصابع اليدين والقدمين. مشروعية تخليل يعني يتخللهما بالماء إلى ما يتخلل ما بين أصابع اليدين والرجلين. مشروعية تخليل أصابع اليدين والقدمين. قال الوزير بن هبيرة اتفقوا على نقط يعني حاجات جديدة وتخليل الأصابع سنة من سنن الوضوء. قال ابن القيم واما تخليل الاصابع فسنه اتفاقا تعني اصابع اليدين والقدمين. قال ابن القيم واما تخليل الاصابع نقط فسنه اتفاقا اعني اصابع اليدين والقدمين. وحكاه ابو بكر العبادي وعثمان السيلعي بن داو بن داو وحكي عن مالك رحمه الله انه انكر هذا لكن صح عنه من نوع السنه. الامام مالك اللي ينكر الايه؟ التخليل. قل اي شيء من هذا؟ فذكر له بعض اصحابه لعله مواهب انه بلغ من طريق اخر ان النبي كان يخلل اصابع قدميه بسلطانه. الفائده الرابعه ليس في حصول الاجزاء بالمد في الوضوء والصاع في الغسل خلاف خلافا على ذلك. ليس في حصول الاجزاء بالمد في الوضوء والصاع في الغسل خلاف نعلمه. قال ابن قدامه رحمه الله. فإذا الأخيرة الحدث لا ينتفع حتى تكتمل الطهاره. حكى الاجماع عليه امام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الاخير. القرافي الحدث لا يرتفع حتى تكتمل الطهاره. حكاه القرافي في الاخير ده من امتن كتب الفروع عند المالكيه رحمه الله تعالى بس 16 مجلد وبلاش. لما تقرا الكتاب وتشوف ترتيب كلام غلط الخط يعني ايه العقيده الغريبه دي؟ مش ممكن ابدا ان الناس دول سايبه الكمبيوتر بالقرون. يعني هو بالظبط عامل شغالين ويندوز يعني والله نظام الويندوز في ترتيب المعلومات والتدخلات وكل حاجه بقى مكانها عقليا مختلفين بطريقه حاجه كبيره. القرافي في القاضي ابو بكر بن عربي ابن رشد الحفيد كلهم عينه واحده يعني صم صم ملكيه الاندلس. تمام؟ ليه؟ لان هم كانوا جيران الظاهرين طبعا دماغ عصبوين وشغالين بقى حاجات عجيبه وغريبه وغريبه. انت اعجب من كده نشوف بقى المناظرات الاصوليه بينهم وبين بعض. مش بيتكلموا في المساله الاصوليه لا بيتكلموا في التخليج الاصولي للمساله. ده انا مش عندي عقول دي دول بشر دي عقليات ادميين دي ولا ايه؟ تخليج دول ولا الله المستعان. والله من باب التأكيد بنعمة الله سبحانه وتعالى لأول مرة في حياتي مجلة مجلس الشورى دعوة سنوية امبارح وناقش القرار بتاع التصويت بكذا وكذا وطبعا كنا عمال يتكلم وشوف الملكة السياسية غير عادية في تحليل المواد والبطول والاستحضارات ويقولوا المادة تقول انا هحفظها هقول لي بس هي رقم كام وانا بقولها لك وبعدين يقول لا ده فيها كذا وكذا ومن قاعده الاصوليه بالكوشة البيت عمود الفسيح ومهنا ايه ده مش ده مش قادر استحمل كان حاجه غير عاديه والله اسال الله تعالى ان يسددها ويوفقها الدكتور محمد احمد الغيم محمد الغيم مفتوح عفوا والدكتور عمان سعد منير الشحات والدكتور بسام السرقه كانوا عمالين يعملوا مع بعض القرار ده يخش القيمه وده يرد وده يتكلم وده اصلا من صلاه ال 10 ساعات ما تشوفوا امبارح الكلام ده 10 ساعات وبعد الساعه 8 ونص خلصان الساعه 8 ونص 12 ساعه من الصلاه اكون تنزل قبل كده 10 وبعد كده 14 وبعد كده 12 ساعه كلها هتنزل ان شاء الله. والشيخ ابو الوليد بقى فتح الكشف الاخطاء وقال على حاجات ده نسمع بها قط. قلت لهم وتكلم القيم احنا اخيرا بقى جاب اللي عنده حكى لنا من سنه 74 حاجات هو حاجات عجيبه انت تقول له ليه؟ احنا بس من باب يعني الوفاء كده هو اللي يعني مش هنتكلم في السلف حد لكن احنا عندنا سجلات ومستندات موجوده هنتكلم في كل حاجه والشهود موجوده على كل كلمه بنقولها. فانتظروا يعني بقى انطلاقه من نوع جديد باذن الله تعالى. تميز الدعوه نعم تميز الدعوه يعني تميز الدعوه قصدك يعني انا في كده في مثلا بنراعي مثلا ده تميز ان احنا ما بنتكلمش الحق لا احنا بنتكلموا ان احنا حاجه وهم حاجه ثانيه دعوة السلفية حاجة والإخوان حاجة ثانية وكل من يدعي السلفية حاجة ثانية في الكون بس في الموضوع على الطعام أنا أقول لك إحنا لا الناس ما حد أحد أن النزيعة ما حد أحد السلفية إلا من قبل بس من طول السلفية العامة والسلفيات نفسية من كلام ده كله هي السلفية واحدة بس اللي هيوافق الضوابط أنا مثلا هنكلمه على قدامهم الكلام اللي الله كله يعني هتشوفوا كلام نوع جديد مفيش حياة مكتوب ومفروض مسجل لبدا الفرد وصلى الله عليه وسلم.